إذن الذين يتأخرون عن الصلاة أحيانا ثم إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله الأولى قاموا لإكمال الصلاة، خطأ. انتظر حتى يسلم الثاني، حتى ما انتهى الإمام من صلاته بعد، يعني إنسان يريد أن يقضي اصبر، أنت الآن مؤتم، ما يصير تفارق الإمام قبل أن ينتهي، تنتظر. سواء قلنا ركن أو غير ركن، خطأ. ومن يقول إن التسليم الثاني ركن يبطل صلاته، الذي يقوم قبل أن يأتي بالتسليم الثانية، والذي يقول إن التسليم الثانية سنة يقول خطأ أن تفارق الإمام قبل أن يتم صلاته. فالذي يريد أن يقوم ليقضي أكلها ثواني، ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، ثم إن شاء قام وقضى ما بقي عليه من الصلاة. من الأسئلة التي وردت، البعض مستنكر قضية أن بعض الناس يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج ويصور نفسه عند الكعبة، مثل ما يقول سيلفي، يصور نفسه بنفسه أو يصوره غيره أو كذا، يعني لابد أن تكون للحرم قدسيته، ويشعر الإنسان يعني في وقت الطواف بالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى بدل الضحك وتصوير وغير ذلك من الأمور. ثم كذلك، ما المصلحة، ما الفائدة أن الإنسان يصور نفسه ثم ينشرها؟ أين الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور؟ أين الإخلاص لله تبارك وتعالى ولا أريد معرفة الناس؟ ماذا تستفيد إذا عرف الناس أنك ذهبت إلى العمرة أو لم تذهب عندما تصور هذه الصورة؟ ماذا تستفيد؟ لمن تنشرها؟ ليكن عملنا خالصا لله تبارك وتعالى. نحن الآن أعمال نريد بها وجه الله، ويشوبها ما يشوبها من التقصير والسهو والغفلة، فكيف ونحن نصور ونرسل للناس شوفوني أنا بالعمرة وشوفوني أنا بكذا وشوفوني أنا بكذا؟ والله أنا لا أنصح بذلك أبدا، وأرجو لي من كل من يسمعني ويبلغه صوتي أن يمتنع حتى يكون شيء من الإخلاص في أعمالنا لله تبارك وتعالى، ونحترم المكان الذي نحن فيه. ثم لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التصوير، وإن أباحه بعض أهل العلم الآن للحاجة وكان، لكن ليس بهذه الصورة التي يتناقلها الناس. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمصورين يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وجاء في الحديث أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عنق من النار، يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فهذه الصور لا نتساهل فيها وننشرها، يعني نصور الإنسان صور لحاجة، أما لغير هذا فترك التصوير هو الأصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يأخذ شيئا ليس له فيه حق إلا لقي الله يوم القيامة، ولأعرفن أناسا يأتون يوم القيامة ومعه بعير. بعير له رغاء، نعم، معه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ألا قد بلغت صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يحذر أي شيء تأخذه ليس لك فيه حق تحاسب عليه يوم القيامة. وهذه رسالة حقيقة، يعني فليسمعها من يسمع. هؤلاء الذين يبصمون يمشون في العمل، أو قاعد ببيتهم ومدير يقول له لا تداوم، أو الوزير قال له لا تداوم، أو عضو مجلس أمة ماخذه عنده ويقول له قاعد ببيتكم، أو روح ادرس برا والمعاش يجي، كل هؤلاء داخلين في هذا الموضوع. أو النساء التي يعملن وجالسة في البيت ومسجلين على دعم العمالة، كل هذه الأشياء الناس ماخذينها على وناسة

يعني ما يكون هناك غشمرة وضحك وكذا وكذا، وإنما يكون كلام مؤدب مثل ما تتكلم مثلا مع البائع أو مع المشتري أو مع كذا، يعني المعاملات الرسمية موظفة مثلا أو هو موظف جاءت امرأة تراجعه، يكون كذلك مع الأخ الزوج، وممكن تسلم عليه كيف حالك طيب إن شاء الله كذا مع الستر، وهذا لا بأس إن شاء الله تعالى. أما الملاطفة والضحك والتوسع في هذا الأمر لا يجوز. هنا التطويل في الدعاء ليس من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه لما علمه الدعاء مختصرا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم إنه لا يعز من عزت وذل من وليت، تبارك تبارك تعالى. بس الآن بعض الأئمة الدعاء أطول من الصلاة، يعني يقصر في الصلاة ويطيل في الدعاء، هذا خطأ ليس من السنة. السنة الإطالة في الصلاة والدعاء، أصلا بعض أهل العلم يرى أنه لا يستحب الدعاء أصلا، وبعضهم يقول فقط في العشر الأواخر في رمضان، بعضهم يقول في الوتر في كل السنة، بعضهم يقول في النصف الثاني من رمضان. الآن صار الدعاء هو الأصل وهو الأهم، يقصر في القراءة ويطيل في الدعاء، ويتكلف بعضهم في الدعاء يعني يتكلف البكاء ويتكلف الصراخ والتطويل، وهذا خطأ ليس من السنة. السنة أن يختصر في الدعاء على بعض الكلمات ويكفي، لكن هذا الذي يحدث الآن من بعض الأئمة هداهم الله تبارك وتعالى، الإطالة في الدعاء بشكل غير مقبول أبدا، لا يمكن يكون هذا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بمناسبة التخرج أهدتني الوالدة مبلغا كبيرا من المال، ولكن المشكلة هي أن المال حرام لأنها فقط تبصم وتخرج من العمل، فماذا أصنع؟ لا، بالنسبة لك المال حلال، بالنسبة لك المال حلال إن شاء الله تعالى، وإذا ما تبيع عط عبد العزيز تأخذه، إيه عط عبد العزيز ما لا يرد يد لامس يأخذ المال. طيب، فالقصد أنه المال بالنسبة لك أو لك ما سأل ذكر أو أنت حلال، وتنصح هذه الأم أن تتقي الله تبارك وتعالى في عملها، والله أعلم. بعض الناس مصاحف خاصة في حلقات تحفيظ القرآن، حلقات تحفيظ القرآن سواء كانت حلقاتها في المساجد أو في المراكز خاصة مع الأطفال الصغار. أولا يتعود الأطفال مسك المصحف بدون وضوء، ثاني الطفل الصغير ممكن يضع المصحف على الأرض، ممكن يفتحه بقوة، ممكن يمزق بعض صفحاته، ممكن إذا انتهى رماه في الأرض وانطلق يلعب. لابد أن يؤدب هؤلاء الأطفال أن يحافظ على المصاحف، يعلمون بذلك. وكذلك هذه المصاحف يجب أن تكون لها يعني أماكن خزائن توضع في هذه المصاحف، ما توضع على الأرض، هذه من شعائر الله، كلام الله جل وعلا، ولابد أن يعظم كلام الله جل وعلا، فنحافظ على هذه المصاحف من أن يعني يتعرض بعضها للأذى أو التمزيق أو الإهمال أو غير ذلك، والله المستعان. هو جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا زخرفت المساجد فالويل لكم، يعني كان الناس اهتم بزخرفة، اهتم الناس بزخرفة المساجد ونسوا الأصل الذي أقيمت عليه هذه المساجد هو ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع بالذكر وليس بالبناء. طيب، فلا شك الأصل أن بناء المساجد للحاجة إلى إقامة العبادة فيها ليس للتجمل، هذا مثلا، لكن لا مانع إنسان يتعب على المسجد ويجمله ويحسنه، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. السورة الوحيدة التي افتتاحها باسم من أسماء الله جل وعلا، وأي اسم؟ اسم الرحمن. هذا الاسم هو أخص أسماء الله به جل وعلا بعد اسم لفظ الجلالة الله، ودائما يأتي هذا الاسم بعد لفظ الجلالة مباشرة ببيان منزلتي عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وهكذا يأتي هذا الاسم دائما متقدما على سائر الأسماء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن، الرحيم دائما يتقدم على الأسماء الأخرى لخصيصته بالله جل وعلا. الجواري هي السفن، الجواري المنشآت، قال منشآت لأن الناس هم الذين ينشئونها، فذلك سماها منشآت أي ينشئها غيرها، أحدكم ينشئها، بعضكم ينشئها كما ينشئنا. وقال إيش؟ كالأعلام. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك الوقت في سفن فيه، بس ما في كالأعلام. الآن رأيناها، الآن رأيناها كالأعلام. هل تتصورون باخرة 16 طابقا؟ 16 طابقا باخرة، هذه ليست كالأعلام، كالجبال، جبل يمشي. الله تبارك يخبر أن هذا سيقع بهذا الحجم، تحمل طائرات وتمشي على البحر لا تسقط في البحر. سبحان الله، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقد ذكروا في سبب نزول هذه السورة قصة، وهي أن سهيل بن عمرو لما جاء وأبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فكتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم، فإنا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة الكذاب، وهو أول من تجرأ وآخر من تجرأ أن يتسمى بالرحمن. فلما قال سهيل لا نعرف الرحمن، أنزل الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الآيات في هذه السورة المباركة. الإنسان اثنان، الإنسان الأول وهو آدم صلوات ربي وسلامه، والإنسان الثاني وهو نسله. أما الإنسان الأول وهو آدم فقد خلقه الله تبارك وتعالى من تراب، ثم صار هذا التراب بعد أن صب عليه الماء صار طينا لازبا، ثم صار الطين اللازب صار حمأ مسنونا، ثم انتقل بعد ذلك إلى صلصال كالفخار، صلصال أي له صوت يرن، ثم بعد ذلك صوره، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه. هذا خلق آدم. أما الإنسان الثاني وهو نحن فإنما خلقنا من ماء مهين، من نطفة من مني يمنى. أما آدم فلم يخلق من نطفة، لأنه لا نطفة قبل آدم، فآدم هو رب النطفة، هو أول من أخرج النطفة، وأما نحن فمن نطفة. أما آدم عليه السلام فإنما هو من تراب، كما قال الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.